ولكن أين فاطمة النبوية؟ أقبلت فإذا أمامه فتاة في شرخ الصبا، ضفيرتاها وأساورها الزجاجية رخيصة وحركاتها وكل ما فيها وما عليها يصرخ بأنها قروية من أعناق الريف. هل هذه هي الفتاة التي سيتزوجها؟ علم منذ اللحظة أنه سيخون وعده وينكث عهده. وما لها معصومة العينين، فهي ترفع ذقنها لتستطيع أن ترى وجهه. لم يدعها الرمض منذ صافر، وساء حالها يوما بعد يوم.